بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: العلم إن قارنته الخشية فلك، وإلا فعليك. العلم إن قارنته الخشية فلك، وإلا فعليك. هذه ثالث حكمة من حكم 3 يتحدث فيها ابن عطاء الله عن العلم. الحكمة الأولى قوله: العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه، ويكشف به أو يكشف به عن القلب قناعه. والثانية قوله رحمه الله تعالى: خير العلم ما كانت الخشية معه. والحكمة الثالثة والأخيرة هي قوله: العلم إن قارنته الخشية فلك، وإلا فعليك. معنى هذا الكلام الذي نحن بصدد شرحه الآن واضح: العلم الذي تكتسبه إن أورثك خشية، أي تعظيما ومهابة لله سبحانه وتعالى، فهو ربح لك وخير لك. أما إن لم يورثك هذا العلم شيئا من خشية الله عز وجل، أي من تعظيمك له، من مهابته في قلبك، فاعلم أن هذا العلم سيكون يوم القيامة حجة عليك. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. لكن إذا قارنا أيها الإخوة بين كلامه هنا وبين الحكمة التي شرحناها في الدرس الأخير، وهي قوله: خير العلم ما كانت الخشية معه، إذا قارنا بين الحكمتين يمكن أن نلاحظ شيء من التعارض بحسب الظاهر. ليست هنالك يعني معارضة أو ليس هنالك تناقض، لكن قد يتوهم الإنسان ذلك لأننا قلنا العلم دائما يورث الخشية، وصدق الله القائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم إذا كان علما حقيقة لا بد أن يورث الخشية لصاحبه. طيب، كيف يقول ابن عطاء الله خير العلم ما كانت الخشية معه؟ كلامه يعني أن في العلم ما لا يورث الخشية. قلنا هذا بحسب الظاهر، أما الحقيقة فما تظنه علما ولم يورث صاحبه خشية هو في الحقيقة جهل وليس علما. أوضحنا ذلك، وأعيد لأذكر بالشيء الذي ذكرناه. قلنا: من عرف المقدمات واستقرت في ذهنه ولم يدرك نتائجها فهو جاهل. نعم، من رأى الشجرة المثمرة وأدركها وتبينها ولم يدرك ثمارها، ولم يدرك ما تنتجه الشجرة من ثمار، نقول إنه جاهل. ومن رأى الدواء وتعرف عليه تماما ولكن لم يدرك ثمرة هذا الدواء، لم يعلم أن ثمرة هذا الدواء الشفاء، فهو جاهل. ومن رأى السم وتعرف عليه تماما تماما لكن لم يدرك أنه قتال نقول عنه جاهل. وذكرنا أمثلة كثيرة لهذا. العلم بالمقدمات إذا لم يورث صاحبه بصيرة بالنتائج هذا جاهل، الناس جميعا يعتبرونه جاهلا. طيب، وإن ظهر في مظهر العالم عرف المقدمات ولكنه جهل النتائج، فالإنسان الذي درس مظاهر الكون، درس مظاهر الأفلاك، الأرض، النباتات، طبقات الأرض، درس الإنسان، جسم الإنسان، علم التشريح، درس يعني تبين المقدمات التي توصله إلى نتيجة ذات أهمية كبرى وهي دلالة الكون على المكون، دلالة النظام على المنظم. وقف عند هذه المقدمات التي حشى بها دماغه وعقله لكن لم يدرك نتائجها، درس علوم المكونات كلها نعم، ولكنه حبس نفسه في إطارها ولم يهتدي إلى ثمارها إلى نتائجها، نقول عنه إنه جاهل. ولذلك لا يصدق عليه قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن هذا ليس عالما. وهو المعني بقوله سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، تمام، أي يعلمون المقدمات ولا يدركون النتائج. فهؤلاء يسمون إذن جهالا، ومن ثم فالانسجام دقيق بين الحقيقة وبين قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا خلاصة لما ذكرناه في الدرس الأخير. الآن ماذا يقول لنا ابن عطاء الله؟ يقول العلم إن قارنته الخشية فهو لك، وإلا إذا لم تقارنه الخشية فهو عليك. إذا لم تقارنه الخشية إذن فصاحب هذا العلم ماذا نسميه؟ قلنا جاهل، أليس كذلك؟ نسميه جاهلا. الإشكال هو التالي، طيب إذا كان هذا جاهلا، الجاهل معذور، لهذا الجاهل أن يقول طيب لماذا يكون جهلي حجة علي؟ والجاهل دائما يكون معذورا، وللجاهل أن يدلي يوم القيامة يعني بجهله ليجعل منه شفيعا عند الله سبحانه وتعالى. في حين أن ابن عطاء الله يقول العلم إن قارنت الخشية فهو لك، وإلا إن لم تقارنه الخشية فهو عليك، كأنه يقول هذا الجاهل الذي أدرك المقدمات ولم توصله المقدمات إلى نتائجها فهو محاسب عند الله عز وجل، وهو مأخوذ بجهالته. كيف الجاهل لازم يكون معذور؟ ما الجواب عن هذا؟ الجاهل فعلا معذور، إلا هذا النوع من الجهل، الإنسان الذي لم يعلم المقدمات ولم يعلم النتائج، لم يدرك شيئا من الأدلة الناطقة بوجود الله، بوحدانية الله، بحاكمية الله في الكون، لم يدرك شيئا منها، لا المقدمات ولا النتائج، هذا هو الجاهل المعذور. وهذا الإنسان لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى إن لم يتأتى له أن يتخلص من جهالته. لكن الجاهل الذي أوقع نفسه في الجهالة، الجاهل الذي تسبب لنفسه بالجهالة ليس معذورا، بل ستكون جهالته حجة عليه يوم القيامة. من هو؟ هو هذا الذي درس الكون، درس مظاهر الكون المختلفة، درس الفلك مثلا، درس علم الجيولوجيا طبقات الأرض، درس الأبدان، درس علم التشريح، درس أي ظاهرة من ظواهر الكون، درس النباتات. هذا الذي درس هذه العلوم واستوعبها نقول إنه قد درس المقدمات التي لا عذر له في أن لا توصله إلى النتائج. درس المقدمات، إذن ينبغي أن توصله المقدمات إلى النتائج. إنسان درس السم تركيبه فاعليته وآثاره في الجسم ثم لم يرضى أن يفهم أنه قتال، معذور؟ ليس معذورا. درس الدواء وآثاره ونوعه ودوره في الجسم ولكنه لم يشاء أن يدرك ما فيه من الشفاء للأبدان، معذور؟ ليس معذورا تماما. الإنسان الذي درس مظاهر الكون أيا كانت، إنسان درس مظاهر الكون لا يمكن إلا أن تقوده دراسته إلى النتائج، أي لا بد أن توقفه أمام عظمة الله، أمام خالقية الله، أمام حاكمية الله، أمام وحدانية الله سبحانه وتعالى. فإذا درس وحملق بعينيه واتجه ببصيرته إلى هذه المكونات كلها، حتى إذا نطقت له هذه المكونات بوجود الخالق أعرض وتصامم وتجاهل. هذا الإنسان صحيح جاهل النتائج، لكن جهالته ستصبح حجة عليه يوم القيامة ولن تكون حجة له. وصدق ابن عطاء الله، العلم إن قارنته الخشية فلك، لأنه أوصلك إلى الله، وإن لم تقارنه الخشية صحيح وجهل كما قلنا، لكنها جهالة لن تكون حجة لك وإنما ستكون حجة عليك. نزيد هذا الكلام إيضاحا أيها الإخوة، لماذا نجد فعلا من يدرس حقائق كونية كثيرة يستوعبها ويتعمق في دراستها ويعبر عنها تعبيرا علميا سليما، حتى إذا رأى أن هذه المعارف تسوقه إلى الإيمان بالله وقف عند هذا الحد وكأنه وقف عند خط أحمر. لماذا؟ الاستكبار هو الذي يصده عن ذلك. إن لم يكن الاستكبار فالعصبية والعناد هما اللذان يصدانه عن ذلك. لا يمكن، العقل بشكل آلي يقود الإنسان من المقدمات إلى النتائج، ولا اختيار للإنسان في هذا. من سأل نفسه 1+1 يساوي كم، العقل رأسا يجيب يساوي 2، فلا يستطيع الإنسان أن يقول 1+1 ثم يقف عند هذه النقطة ولا يتعامل مع عقله في معرفة الجواب، ما في. لكن الذي فعلا يقف عند حدود المقدمات ثم يمنع نفسه عن الوصول إلى النتائج، ما الذي يمنعه من ذلك؟ تأمل تجد أنه الكبر، العصبية للذات أو للحزب أو العناد أو أي شيء آخر. وأنا أذكر نفسي وأذكركم بعهود سابقة، أعتقد أن تجاوزنا ولله الحمد هذا العهد. عهود سابقة في بلدنا كان أستاذ العلوم مثلا يقف بين طلابه في المرحلة الثانوية وربما في الجامعة يشرح لطلابه حقيقة من الحقائق العلمية المتعلقة بالكيمياء أو الفيزياء أو الذرة أو أي شيء. الطلاب ليست لهم خلفيات بطبيعة الحال، عندما يصل واحد منهم إلى هذه الحقائق العلمية أي هذه المقدمات ينقاد بحكم الفطرة إلى النتيجة، وتجد أن عقله يتفاعل مع هذه النتيجة ويصبح يفكر بوجود الخالق لهذا الكون. كثيرا ما يقول الطالب لأستاذه هذا: أليس هذا دليلا على أن هذا الكون له خالق عظيم حكيم؟ ماذا كان يقول له الأستاذ؟ نحن في درس العلم ولسنا في درس الديانة، نحن نتكلم في العلم لا في الديانة. يصد الطالب ويمنعه عن الخوض في النتائج، في حين أن العقل هو الذي يقود الباحث من المقدمات إلى النتائج. نعم. وبطبيعة الحال بقية الطلاب عندما يرون هذا الموقف من أستاذهم ويرون هذا الصد يخافون، فيعني تلجم أفواههم عن المناقشة والأخذ. وإنني لا أذكر أن في الأساتذة من ربط المقدمات بالنتائج فعوقبوا، عوقبوا. وجاء من يقول لهذا الأستاذ: أنت أستاذ علوم، أنت أستاذ تشريح ولست أستاذ دياني. أستاذ دياني هو الذي يمكن أن يقول هذا الكلام، لكن ممنوع أن تقول هذا الكلام. هذا الموقف موقف معاند للعقل، موقف معاند للعلم، واضح تماما. هذا مثل من يقف أمام معادلة معينة نتيجتها واضحة، يأتي من يقول له: اغرس المعادلة واغمض عينيك عن النتيجة. ما الفائدة؟ لماذا؟ هذا الإنسان الذي يدرس هذه الحقائق العلمية وتوصله إلى النتائج، ثم يقف كما قلت لكم عند هذا الحد وكأنه يقف أمام خط أحمر يحضر عليه تجاوزه. هذا العمل إنما يقاد إليه الإنسان بدافع كبر أو بدافع عصبية للذات أو بدافع عصبية لانتماء حزبي، يتعارض هذا مع انتمائه الحزبي. نعم، لو قال هذا لأصبح نشازا في مجموعته الحزبية التي ينتمي إليها، ومن هنا كان هذا الجهل حجة عليه يوم القيامة. من هنا كان هذا الإنسان محجوزا. الواقع أن الذي يعرف المقدمات ثم يعمي عينيه عن النتائج مجرم في حق العلم قبل أن يكون مجرما في حق مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. نعم، هؤلاء هم الذين قال الله عنهم: أولئك الذين أصمهم الله وأعمى أبصارهم. كيف؟ ينظرون إلى الحقائق العلمية فيدركونها، حتى إذا ساقتهم هذه الحقائق العلمية إلى بصيرة الإيمان بالله عز وجل أعموا أعينهم وأصموا آذانهم فلم يدركوها تماما، كما يقول الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم المعنيون أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام تسير طبق الفطرة التي فطرت عليها ولا تقف عند حد، تسير إلى النهاية. أما هذا الفريق من الناس فيلجم عقله بلجام الكبر، يلجم عقله بلجام الكبر وبلجام العناد، يرى الأمور واضحة أمامه كوضوح الشمس، ويرى الكون ينطق بوجود الله عز وجل وبوحدانيته وبعظيم حكمته، ولكنه يعمي بصره، كما قال سيدنا نوح قومه: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، واستكبروا استكبارا. من هنا كانت هذه الجهالة، هذا النوع من الجهالة، حجة على صاحبها يوم القيامة. واضح هذا الكلام. وهنا أقول لكم أيها الإخوة شيئا عرفناه في دراستنا للعقيدة، ولعلي شرحت هذه القاعدة في يوم من الأيام ونحن ندرس في هذا المسجد العقيدة الإسلامية، عندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤمن به: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. نعم، بما يأمرنا؟ يأمرنا بالنتائج أم يأمرنا بالمقدمات؟ يأمرنا بالمقدمات. يأمرنا بما للإنسان اختيار فيه، وهو أن يفتح بصيرته ويتبين الدلائل الناطقة بوجود الله، مالكيته للكون، حاكميته، وبدلائل عبودية الإنسان لله عز وجل. هذا ما يأمرنا الله عز وجل به. فإذا سار الإنسان في هذا الطريق الاختياري، يعني تبصر بالدلائل، درسها، تبينها، فإن عقله يدفعه شاء أم أبى إلى النتائج. عقله في هذه الحالة شاء أم أبى يدفعه إلى النتائج دون اختيار. يعني دراسة المقدمات الدالة على الله في الكون عمل اختياري، الوصول إلى النتائج بعد دراسة المقدمات انفعال قسري وليس أمرا اختياريا، وليس أمرا اختياريا. لذلك الأمر من الله عز وجل لا يتجه إلى الإنسان بغرس النتائج في الذهن، هذا لا يتأتى للإنسان. الباري عز وجل لو قال لي: نعم، اعلم أن لا إله إلا الله، وفسرت هذا الأمر الرباني بأن لا أقف عند المقدمات، بل رأسا أدرك أن لهذا الكون مكونا، وأن هذا المكون يتسم ويتصف بالكمال، بصفات الكمال أجمع، وأنه واحد في ذاته وصفاته، هذا المعنى غير صحيح، وهذا الأمر لا يتأتى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أن يقول لي الله عز وجل: اغرس النتائج في ذهنك دون سير إليها عن طريق المقدمات، ما أستطيع. لكن ما نفع لما أنه لا إله إلا الله، أسلك السبل التي توصلك إلى العلم بأن لا إله إلا الله. انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والقرآن دائما يلفت أنظارنا إلى الدلائل، إلى المقدمات التي تبين للإنسان خالقية الله سبحانه وتعالى. نعم، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. دراسة المقدمات. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه، يعني أأنتم تستنبتونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغنوون بل نحن محرومون. يعني تأمل في المقدمات. نعم، تأمل الآن الدنيا ربيع، انظر إلى الأشجار التي كانت ميتة خلال الأشهر السابقة، وتنظر إليها وكأنها حطب مهيأ للحرق، انظر كيف تمغطت وتفجرت منها الخضرة، الخضرة الزاهية التي تطرب العين، تأمل في هذا. نعم، انظر إلى الأرض كيف اخضرت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج كما يقول الله سبحانه وتعالى. نعم، تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. نعم تأمل، هذه هي المقدمات. في عاقل ينظر إلى هذه المقدمات ولا تقوده إلى النتائج. أنا عندما أنظر إلى هذا النبات المخضر الذي أينع منذ أيام وكانت الأرض متربة لا ترى فيها ما يعني تطرب له العين أبدا، وبعد قليل تنظر إلى هذا النبات وإذا به تفجر عن زهرات عجيبة غريبة، زهرات ذات ألوان، أي ريشة أبدعت هذه الألوان المتآلفة المتناسقة العجيبة، وتدني أنفك من هذه الزهرة وإذا بك تشم عبقا عجيبا جدا تطرب له الأنف وينتعش له تنتعش له النفس. يا أخي من أين جاء هذا؟ الإنسان ينظر ولا يتأمل. نعم، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. نعم، ذلك أي نتيجة بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. الباري عز وجل عندما يأمرنا لا يأمرنا بالنتائج، ولو قال لك فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما نادى هذا؟ أسلك السبيل الذي يوصلك إلى العلم بأن لا إله إلا الله. نعم، يأمرك بالمقدمات التي أنت مختار في دراستها، ولا يأمرك بالنتائج التي لابد أن تنفعل بالاصطباغ بها. ولذلك يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أصلا النباتات كلها بيد الله، ثم إن الإنسان جاء فأخذ منها عينات وزرعها. نعم، كم من سفوح نعم أينعت في مثل هذه الأيام بزهور وألوان ونباتات شتى ذات اختلاف في فوائدها وآثارها للأبدان المتنوعة. نعم، لم يزرعها زارع، لم يستنبتها مستنبت بشكل من الأشكال. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، إلى آخر الآيات. كل الآيات القرآنية التي تجر الإنسان إلى الإيمان بالله لا تجر عقله إلى النتائج قفزا، لا لا لا، هذا ليس يعني داخلا في اختياراتك، وإنما يأمرك بالمقدمات. إذا كانت الآيات القرآنية تأمرني بالمقدمات والأمر الإلهي الصادر للإنسان بأن يؤمن بالله، معناه أن يسلك السبل التي توصله إلى الإيمان بالله عز وجل. يعني ادرس الدلائل، ادرس البراهين. ذلك لماذا؟ لأنك إذا درست البراهين فلسوف بشكل آلي بشكل أوتوماتيكي ستنتقل من البراهين إلى معرفة الله. طيب وهؤلاء الذين درسوا المقدمات ولم يصلوا إلى النتيجة، هؤلاء لم يصلوا إلى النتيجة لأنهم تكلفوا أن لا يصلوا إلى النتيجة، تكلفوا. نعم، ولو أنهم استسلموا لعقولهم ولفطرهم ولم يحجزوا أنفسهم عن النتائج بالعصبية بالعناد بالاستكبار لوصلوا. إذن يعاقبون يوم القيامة على ماذا أيها الإخوة؟ على استكبارهم الذي صدهم عن الوصول إلى النتائج. نعم، الغرب يفور بالعلماء الذين يعرفون حقائق غريبة ومذهلة عن الكون، ولكنك تنظر فتجد أنهم محجوبون عن النتائج والمقدمات. كيف ونحن نقول أن المقدمات إذا درست فالوصول إلى النتائج بشكل أوتوماتيكي؟ نعم بشكل أوتوماتيكي، إن لم تكن هنالك عصبية، إن لم يكن هنالك عناد، إن لم يكن هنالك استكبار، إن لم يكن هنالك تغذية لمصالح معين دنيوي، والغرب ضحية هذا كله. إلا الناس الذين تحرروا من هذا الأمر، فالواقع أنهم يصلون إلى النتائج، يصلون إلى النتائج الإيمانية، أي إلى خشية الله سبحانه وتعالى. أما في بلاد المسلمين فقد ذكرت لكم، حدثتكم عن السبب، السبب هو هذا. نعم، وأرجو أن يكون عصرنا اليوم قد تجاوز هذه المحنة المؤلمة التي كنا نعيشها في أيام خوالي. نعم، أرجو أن يكون أستاذ العلوم اليوم في الجامعة، نعم، لا يحبس نفسه في ساعة المقدمات حتى إذا شم رائحة الدليل على وجود الله أحجم وسكت عن النتيجة، خوفا من يتهمه بأنه تحول من أستاذ علوم إلى رجل دين. أرجو أن نكون قد تحررنا من ذلك العهد الذي أظن أنه مضى وانقضى. لكن الإنسان عندما يكون مستكبرا هذه الحالة لا تفارقه بشكل من الأشكال. وأنا قد قلت لكم مرارا وتكرارا مثالا لا أنساه، وما ينبغي أن تنسوه أيضا لأن فيه عبرة العبر. إنسان رحل إلى الله الآن، مات بعد أن يعني تقلب في فراش المرض سنوات، يعتصره المرض اعتصارا ويحطم كبرياءه بشكل عجيب وغريب. كان في يفاعته وصحته وأثناء قوته مثال الاستكبار على الحق وعلى الله عز وجل. نعم، وكان شديد التباهي باستكباره هذا. نعم، أستاذ جامعي ذهب ليعزي زميلا له بوفاة والدته، دخل هو وصديق له، ولما جلس في مجلس التعزية، طبعا مجلس التعزية فيه قرآن يتلى، جلس أقل من دقيقتين وهمس في أذني صديقي الذي دخل معه يقول إن هذا الكلام يكاد يغير عقلي، قم. وقام يفر من المجلس ولم ينهي جلسة التعزية. لاحظوا صورة المقدمات التي تفد إلى عقله واستكباره على النتائج التي لا يريد أن يستقبلها. هو يستكبر على عقله لا على الله عز وجل، يستكبر على الفطرة الكامنة بين جوانحه. وقام الرجل يفر من الدلائل والمقدمات، بل يفر من ذاته لا يلوي على شيء. هذا الإنسان تسربت إليه أمراض شلل، نعم، حطم كبرياءه وأذاب كبرياءه إذابة عجيبة غريبة، ثم إنه رحل. وإن في ذلك لعبرة لكل من يريد أن يعتبر. نعم، إذن أعود فأقول فعلا كما قال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: العلم إن قارنته الخشية فلك. والمخاطب بهذا ليس المسلمين فقط، ليس المسلمين، كل الناس. يا ابن آدم، عندما تضع المكونات أو أي شيء منها تحت مجهر العقل لتدرس، ووصلت إلى معارف وعلوم من هذه المكونات أيا كانت وأيا كان أنواعه، انظر متى يمكن أن يسمى هذا الذي تتلقاه علما، يسمى علما إن وجدت أنه قد أدخل تعظيم الله عز وجل بين جوانحك وأدخل مهابته في قلبك. طبعا هذا نتيجة الإيمان بالله عز وجل، يجعلك تؤمن به ثم يجعلك تعظمه ثم يجعلك تهابه ثم يجعلك تحبه. نعم، ربما لا يدخل على في الإسلام. كثير من الناس يعيشون في أماكن نائية عن معرفة دين الله عز وجل، لكن الواحد منهم يدرس بعض حقائق الكون فهو لا يعني يحجب نفسه لا بكبر ولا بعناد ولا بعصبية ولا بشيء، لا يمكن، يستحيل أن لا توصله ومعارفه إلى تعظيم الله، إلى الإيمان به ثم إلى تعظيمه ومهابته. لكن هل يدخل في الإسلام إن أسحفه الحظ وكان من حوله من ينجده ببيان ما قد خاطب الله به عباده، ما قد كلفهم به، ينجده بمعرفة بالتعريف بمهمة الإنسان تجاه مولاه وخالقه، ينجده ببيان قصة الرحلة التي يرحلها الإنسان في هذا الكون إلى الله عز وجل، رأسا سيتحول إلى الإسلام وسيعتنق هذا الدين. لكن إذا لم يجد من يبصره بهذه الحقيقة فلسوف يقف عند حدود تعظيم الله، يقف عند حدود تعظيم هذا الخالق جل جلاله دون أن يعلم كيف يتصرف تجاه هذا الخالق، دون أن يعلم ذلك. هؤلاء هم الذين يصدق عليهم قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول هنا كما قال العلماء لا يشترط فيه أن يكون نبيا، الآن الرسل والأنبياء انتهوا وختموا بخاتم الرسل والأنبياء، لكن هنا المعنى المراد أي رسول يرسله الله بوحي أو بدون وحي ليعلم هذا الإنسان دين الله وليخاطبه بما قد خاطب الله عز وجل به عباده، أي إنسان مبلغ. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما التحق إلى الرفيق الأعلى قال: بلغوا عني ولو آية. فأنت عندما تبلغ هذا الإنسان الذي دخل تعظيم الله في قلبه ولكنه لا يعلم ماذا يصنع، أنت تكون رسوله للهداية. نعم، هؤلاء الناس كثر في جنبات الأرض ونحن المسؤولون عن ضياعهم، نحن المسلمين مسؤولون عن ضياع هؤلاء الناس، ولسوف أغلب الظن يحاسب الله المسلمين غدا حسابا عسيرا إلا إذا نعم تغمد وعفى. أين وظيفة الدعاة إلى الله؟ دعاة إلى الله الآن مشغولون بأنفسهم يا أخوانا، دعاة إلى الله الواقع يعني يأكلون من أجسامهم ويسيئون إلى أنفسهم من خلال الخصومات ومن خلال الشقاق ومن خلال الخلافات ومن خلال انتصار كل منهم لجزئيات الاجتهادات التي يتبناها والتي يقوم ويقعد بها. وثلث العالم إن لم نقل ثلثاه، ثلث العالم يتطلع إلى معرفة هذا الدين فلا يجد من ينجده بتعريفه لله، لا يجد من ينجده بذلك أبدا. درسوا العلوم كمقدمات وأوصلتهم العلوم إلى خشية الله، لكن ما فسرت الخشية في قلوبهم سلوكا، ما ترجمت هذه الخشية في عقولهم هديا وإسلاما. نعم، الأمر يحتاج إلى مبصر، يحتاج إلى معلم. الفطرة تقود الإنسان إلى الإيمان بالله، ثم إن صاحب هذه الفطرة يحتاج إلى من يعلمه، يحتاج إلى من يبصره، يحتاج إلى من يدله. الإنسان الذي يذهب اليوم إلى ربوع الغرب يجد أن كثيرين رجالا ونساء من هؤلاء الغربيين حالتهم كحالة الإنسان الظمآن الذي لا يعلم ما إلى ما يحتاج، هو ظمآن لكنه لا يعلم هل هو بحاجة إلى ما أم إلى ماذا، ويبحث فلا يجد ما الذي سينجيه من هذا الظمأ الذي هو فيه. مفروض نحن الذين نقدم لهذا الإنسان ما يحتاج إليه، وأنا أرى الكثير من هؤلاء الناس بهذا الشكل. العالم الإسلامي يتطوح بمشكلاته التي اختلقها لنفسه، اختلقها نعم نعم. والغرب يعني أعرضنا عن القياديين فيهم ونظرنا إلى شعوب الغرب نجد أن معظم أفراد هؤلاء الشعوب نعم يتمتعون بالعلم كمقدمات دالة على الله عز وجل، وقد سرت من ذلك الخشية إلى قلوبهم، لكنهم لا يستطيعون أن يترجموا هذه الخشية إلى سلوك ولا إلى عمل نعم ينجيهم من مقت الله سبحانه وتعالى. ونحن الذين في أغلب الظن سنتحمل مسؤولية هؤلاء الناس. هذه هي خلاصة معنى هذه الحكمة أيها الإخوة. وأنا على كل يعني ما ينبغي أن أنظر بعيدا إلى العالم الغربي، يكفي أن ننظر إلى عالمنا الإسلامي العربي الذي نعيش فيه، ويكفي أن يعني نبحث عن الأدوية التي تخلصنا من الأمراض الوبيلة التي نعاني منها، الأمراض الخلقية، الأمراض الاجتماعية، ثم أمراض الاستسلام للخطط الرامية إلى اجتثاث الإسلام من أرضنا، اجتثاث الإسلام من مجتمعاتنا. نحن بأمس الحاجة إلى هذا. الآن الضغط على العالم العربي لا سيما على سوريا لا يتمثل في خطط خارجية تأتي فقط، هذا نوع من الضغط، بس الضغط الآخر الذي هو ربما كان أهم، الضغط الداخلي، الخطط الداخلية التي لا تعلم من أين جاءت والتي ترمي إلى نصف الأسرة الإسلامية. البقية الباقية في عالمنا العربي والإسلامي ما هي؟ الأسرة متماسكة. الآن هنالك ضغوطات غير معلنة غير مباشرة تهدف إلى نزف هذه البقية الباقية. أحكام الإسلام التي تطبق عندنا ما هي؟ هي المتعلقة بالأسرة، ولذلك تجدون أن الأسرة الإنسانية في مجتمعاتنا متماسكة ولله الحمد، ولا سيما في سوريا. لكن انظروا إلى الإيحاءات التي تأتي من هنا وهنا وهناك، والتي تدعو إلى تغيير أحكام الشريعة الإسلامية، نعم، إن باسم القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة أو بأي أسماء، كلها أكاذيب. والله إن المرأة بخير، والله إنهم لا يعلمون أن المرأة تتبوأ أعلى المراكز في ظل تطبيق الإسلام، في ظل المجتمعات التي تطبق الإسلام. لكن الهدف ليس الانتصاب المرأة، الهدف هو اجتثاث الأسرة، تفكيك الأسرة الإسلامية الإنسانية في مجتمعاتنا. وإذا تفككت الأسرة انتهى المجتمع، انتهى المجتمع. نعم، تفكيك الأسرة كيف يتم؟ يتم الناحية بالعمل على تغيير الثوابت التي شرفنا الله عز وجل بها، من ناحية أخرى يتم تفكيك الأسرة عن طريق بس عوامل الأخلاق المنحرفة، تمييع الأخلاق الإنسانية والإسلامية. نعم، دفع الشباب ذكورا وإناثا إلى الانحراف، إلى الانحراف. لعلكم رأيتم يعني في هذه الجرائد التي توزع مجانا والتي سداها ولحمتها دعايات، دعايات، دعاية غريبة وعجيبة يا أخواننا. لأول مرة في العالم العربي كله لا يوجد، الآن يفرض هذا الأمر على سوريا، أصابع أجنبية تتسرب إلينا. نعم، الأرقام الجميلة، أي الأرقام القبيحة التي تستجر الشباب إليها ذكورا وإناثا، لتقوم محادثات هابطة جنسية بين الشاب وبين فتاة ما على الهاتف، فينتهي هذا الشاب من ذلك إلى نار تضطرم بين جوانحه، يكون بقية من المبادئ في ذهنه تتبخر، يكون بقية من التماسك في ذهنه يزول، يكون بقية، وهكذا. يلا اسلك المسالك التي تدمر هذا المجتمع. يا جماعة اتقوا الله في هؤلاء القائمين على الأمر الدولي. أي الضغوطات التي ينبغي أن يواجهها؟ الضغوطات التي تأتي من الخارج أم الضغوطات التي تنبع من الداخل؟ هذه الأرقام القبيحة بأي بلد عربي غير موجودة أبدا. لأول مرة تزج في سوريا هذه الأرقام، أبدا أي دولة عربية لا يوجد فيها هذا الأمر، لا يوجد في سبيله في أي بلد عربي إلى أن يفتح شاب رقم معينا ثم يلهو بحديثه مع فتاة، لأنهم يعلمون أن سوريا هي أول بلد تتمتع بالتماسك الأخلاقي، تتمتع بالتماسك القيمي، تتمتع بالتماسك الوطني، نعم تتمتع بهذا كله. نعم، ما العمل؟ العمل الالتجاء إلى الله، العمل هو أن ندعو الله عز وجل للقائم، لا أقول للقائمين على الأمر، للقائم على هذا الأمر بأن يكرمه الله بمزيد من القوة وبمزيد من الثبات، وبأن يكرمه الله ببطانة أي بمستشارين بأعوان صادقين مخلصين لله، ليس همهم جمع مال، ليس همهم تضحية بالبلد من أجل أن يزيدوا من ثرواتهم وأموالهم وما إلى ذلك. نعم، وأظن وأعتقد أن الله عز وجل سيرعى هذه البلدة وسيحميها من كل سوء، وبلدتنا ليست مؤهلة أبدا لأن تستقبل مثل هذا العهر الأذني الذي يتم سماعا. لا شك أن كل إنسان شريف في هذه البلدة، وليس في هذه البلدة إن شاء الله إلا شرفاء، يبصق على هذه الخطة الرامية على هذا الأمر، ولن يمكن لمثل هذا العهر المسموع أن يخب ولا خطوات في بلدتنا هذه. نختم مجلسنا هذا كالعادة بالدعاء، لكن قبل الدعاء ماذا أصنع أيها الإخوة؟ يقول الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر، هذا قدر الله عز وجل، وقد صليت صلاة الاستخارة وأسلمت أمري لله، أمامي برنامج سفر يقتضيني أن أغيب يوم الخميس ويوم الاثنين، فأرجو المعذرة ولعل الله عز وجل يجعل في ذلك خيرا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك أكرمتنا باللقاء في هذا المكان المقدس، دخلنا في رحابك، دخلنا في ساحة فضلك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام، أسألك برحمتك بنا، أسألك بحبك لنا، أسألك بحكمتك، أسألك بحسن ظننا بك، أسألك بأكفنا المبسوطة إلى سماء رحمتك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا يا رب. ليست لنا بضاعة نتقرب بها إليك، بضاعتنا ذل عبوديتنا لك، بضاعتنا التصاقنا بأعتابك، بأعتاب كرمك وجودك. نسألك يا مولانا يا الله يا الله يا الله أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. مولانا يا رب العالمين، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا عبيدك شرفتنا بإسلامك ومتعتنا بمعرفتك، فأسألك اللهم أن تبقي علينا نعمة هذا الدين، وأن تبقي علينا نعمة معرفتنا لك يا ذا الجلال والإكرام يا رب. مد من إيماننا بك رواقا تستظل به هذه البلدة كلها، اجعل من إيماننا بك رواقا يمتد إلى بلادنا الإسلامية والعربية كلها يا رب العالمين. مولانا أصلح على المسلمين قادة وشعوبا، قلوب القادة وجهها إلى ما يرضيك، وجه قلوبهم إلى ما يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أنت الذي تهدي عبادك يا رب العالمين، اهدنا واهدهم إلى سواء صراطك المستقيم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، يا من هدى عباده التائهين الضالين إلى صراطه المستقيم، اهدنا جميعا وهذه قادت البلاد العربية والإسلامية إلى الهداية. احملهم على أن يتحدوا وأن يقفوا تحت مظلة شرعتك، ألهمهم أن يتضامنوا، ألهمهم أن يعتزوا بدينك، ألهمهم أن يعتزوا بهذا الإسلام الذي شرفتهم به يا رب العالمين. اللهم رد كيد الكائدين عن بلاد المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم اكلأ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في فلسطين وفي العراق بعين عنايتك وأتم رعايتك. طهر بلاد المسلمين من دنس الأعداء الظالمين الكائدين المحتلين يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا يا أنيسنا عند الوحشة، يا أملنا عند اليأس، يا منتهى أملنا عند كل شيء. فوضنا إليك أمرنا، بسطنا إليك أكفنا، وقفنا في باب عبوديتك، لن نبرح بابك حتى تستجيب دعاءنا، سنظل ملتصقين بأعتابك، تلك هي وظيفتنا، وظيفة تدل على أعتابك، الوقوف على بابك. يا رب العالمين، يا رب العالمين استجب، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا، لا تردنا الساعة عن بابك خائبين، باسمك الأعظم سألتك إلا استجبت. باسمك الأعظم سألتك إلا استجبت، باسمك الأعظم سألتك إلا استجبت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.